أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الكافي. فصل. نعم، كل حديث القلتين كله ضعيف، سواء قلنا لم يحمل الخبث، سواء كان بلفظ لم يحمل الخبث أو لم ينجس. فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، إلا أن يبلغ حدًا لا يمكن نزحه، كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها، وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام، فكذلك في تنجيس الماء. وحديث البول لا بد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلتين. نحن ذكرنا في الماء إذا وقعت فيه النجاسة ثلاث حالات، أليس كذلك؟ هل جميع النجاسات سواء؟ يقول المؤلف إن فيه خلاف، فمن العلماء من أصحاب الإمام أحمد من يقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة إنها تختلف عن بقية النجاسات، وأنها إذا وقعت في الماء نجسته، إلا إذا كان الماء يشق نزحه، كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة هذه أحواض كبيرة، يقال إن التي بنتها زبيدة امرأة هارون الرشيد، وهي عبارة عن أحواض كبيرة مثل لا يزال آثارها موجودة الآن، تأتي فيها السيول وتتجمع فيها، ويكون فيها مياه كثيرة، إذا مر الحجاج من العراق إلى مكة يمرون بها. وكذلك أيضا الغدران التي تجتمع في السيول، فهذه إذا أصابها بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنها لا تنجس إلا بالتغير. وعلى هذا القول فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزحه. واضح يا جماعة؟ طيب، عندنا ماء قلتان أصابته نجاسة، ولنقل إنها دم ولم تغيره، ماذا يكون؟ طهور. أصابه بول كلب ولم يغيره، طهور. أصابه بول إنسان، لا، فيه خلاف، فيه رواية عنه. رواية تقول إنه نجس، والكلام الآن فيما لم يتغير، ورواية أخرى تقول إنه طهور. عرفتم؟ الرواية التي تقول إنه نجس تقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة يختصان بدلا من القلتين، أو يقيدان بدلا من القلتين بما يشق نزحه، ومعلوم أن القلتين فقط لا يشق نزحهما، لكن القدران الكبيرة يشق نزحها أو لا؟ يشق. أولا لو قلنا للإنسان تعال فرغ لنا هذا الغريب، سيتعب تعبا شديدا. إذن ما يشق نزحه هو المقدار في بول الآدم وعذرته، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في ماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فنقول هذا الدليل لا دليل فيه إطلاقا. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس؟ لا، بل نهى عن الاغتسال فيه، وهذا يدل على أن لنا أن ننتفع به في جميع وجوه الانتفاعات إلا الاغتسال. فلا دليل فيما في الحديث على ما ذهب إليه هؤلاء. وأيضا لو قلنا بهذا القول لكانت نجاسة الآدمي أغلظ من نجاسة الكلب، أغلظ من نجاسة الكلب، وهذا خلاف الواقع. الخلاصة يا جماعة الآن أن الماء إذا وقع فيه النجاسة فله حالات، الحالة الأولى أن تغيره، فما حكمه؟ نجس. الحالة الثانية أن يكون دون القلتين ولم تغيره، ففيه روايتان والصحيح أنه طهور. الثالث أن يكون فوق القلتين ولم يتغير فهو طهور قولا واحدا، إلا إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزحه. وأما إذا كان لا يشق نزحه فلو كان أربع كلاب فأصابته نجاسة الآدمي فإنه ينجس. والصحيح أن نجاسة الآدمي كغيرها من النجاسات، لا ينجس الماء بها إلا بالتغير على القول الراجح، ولا فرق بين نجاسة الآدمي وعدمه وغيره. وإلى هنا نقف، انتهى الوقت. نعم. نعم. اللون والطعم والريحه هل نجمع الثلاثه؟ لا لا، اذا تغير طعمه او لونه او ريحه يعني يكفي. يعني نفرق؟ كيف نفرق؟ يعني افرض هذا الماء ما تغير لونه ولا طعمه لكن رائحته في نجاسه وقعت فيه يكون نجسا. والاجماع بان يكون بالمجاوره لا ينجس مع ان الريحه اي نعم. هذا يقولون لأن الحديث اللي ورد إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فالمهم استثن المجاور، استثن لأن كلامنا الآن فيما تغير بنجاسة وقعت فيه. نعم. مثلنا لقراءة مستحبة بوضوء قراءة القرآن. نعم. والنبي والمؤلف رحمه الله قال الذي لا يقع حدث كيف؟ والوضوء لطهارة القرآن يرفع الحدث. اي نعم، لكنه مستحب الطهارة. لكنه حتى الغسل من الجنابة، الغسل المستحب على المذهب يرفع الحدث. لكن أحسن الله قال بأنه لم يرفع حدثا. نعم. والذي توضأ يقرأ القرآن رفع الحدث. اي لكنه واجب. هم يقيدون المسألة في الواجب، في طهارة واجبة. نعم. لا هذا ضعيف، لكن الإجماع منعقد على ذلك. الضعيف هي الزيادة إلا أن يتغير، لكن هذه الزيادة مجمع عليها، إذا تغير مجمع على أنه يكون نجس. الدليل إجماع يعضد هذا الحديث الضعيف. إيش؟ إيه نعم. وعلى كل حال هذا سؤال وجيه جدا. يقول فهمنا من كلام المؤلف أن المياه تنقسم إلى ثلاث أقسام: طهور ونجس وطاهر غير مطهر، فهل هذا التقسيم له دليل؟ والجواب لا، لا دليل له. ولهذا كان القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وليس في القرآن ولا في السنة أن هناك شيئا يسمى طاهرا غير مطهر، إلا ما كان غير ماء. ما كان غير ماء كالمرق واللبن وما أشبه ذلك هذا طاهر غير مطهر لا شك. نعم. أي نعم. أي هذا على قول باشتراط سبع غسلات. سبع. القول الثاني أنه إذا انفصل بعد زوال النجاسة فهو طهور ولو قبل السابع ولو في الثالث، هذا هو الراجع. نعم. الذي لا يجري الذي لا يجري لأن لا ينجس بول الإنسان وأدمي الماء، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قلنا ان هذا خلاف المروءه. وايضا اذا بال زيد ثم جاء عمرو فبال ثم جاء عمرو بينجس مع كثره البول فيه. نعم يا محمد. سيأتينا إن شاء الله في باب إثبات النجاسة. ما في دليل على اشتراط سبع صلات إلا في نجاسة الكلب فقط. يقول الفقهاء إنها ذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وعمقا. ذراع وربع الذراع معروف، الذراع أظن يمكن إما 70 أو 75 من المتر. الماء إذا وقع في الطاح وغيره وأخرجه عن المسمى يختلف كثير الآن الناس، يعني يجون هذا الماء الآن خرج عن المسمى يقول الآخر ما خرج هذا الماء أرى أن يستعمله الإنسان، يستعمله في الطهارة نعم، وإن احتاط تيمم فهو طيب. مع أن ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام وأظنه مذهب أبي حنيفة يرون جواز الطهارة في الخل وشبهه، وبناء على هذا إذا تغير بشيء مثل الخل ونحوه من الطاهر فإنه يجوز الطهارة به. لكن الذي أظهر لي أنا أنه إذا خرج عن اسم الماء فإنه لا يطهر به طهارة حدث. بالنسبة لأن أبو داود قدر بأن يجوز أن يقدر أبو حنيفة وأبو داود آمنة. شيخ كيف هذا الملابس الآن يعني ما يغسل بالماء يغسل بالبنزين طول بإيش؟ بالبنزين أو بإينا يكون طاهرا هنا. ما يكون دم الآدم هل نجس؟ أكثر العلماء أنه نجس، أكثر العلماء على أنه نجس، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين فهو نجس، وأما ما سوى ذلك فإنه طاهر مثل الرعاف ودم الجرح وشبهه. هو نجس لكن يعفى عن يسيره على قول الجمهور، ولكن في النفس من هذا الشيء لأنه ما فيه دليل على نجاسته. وأما قول الرسول اغسل عنك الدم فهي إنما سألته عن دم الحيض، وقال هنا للعهد. ثم إن الصحابة تصيبهم الجراحات في ثيابهم وفي أبدانهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعني يتحرزون من هذا. وأما حديث فاطمة أنها كانت تغسل الدم من وجه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد فهذا لا يدل على أنه نجس، وإنما يدل على أنه تنبغي إزالته من باب التنظف وإزالة ما يشوه الوجه. ها؟ إيش؟ لا غير ناقض، والخلاف في كونه غير ناقض مشهور معروف، لكن الخلاف في كونه نجسا ما هو معروف، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على النجاسة. نعم. الظاهر أن قصده في المذهب مثل ما يفعل النووي رحمه الله في المجموع، يقول بغير خلاف ويريد بغير خلاف في المذهب. نعم. تفريق بين الأرض وغيره ما هو دليل؟ أما الأرض عرفت الدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق، أنه مثل الأرض، لكن لا، لكن الذي ينفصل مثل من الثوب المتلوث بالدم لا بد يكون متغير في أول غسلة أو ممكن في ثاني غسلة أو ثالث غسلة. هذا المتلوث بالنجاسة لا شك أنه نجس متغير. لا لا عندهم نعم لازم أن يكون بسبب إحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير. ماذا يمنع على القول بعدم التفريق. بعدم ايش؟ انا يمنع القول بعدم التفريق على القول الصحيح. انه اذا انفصل قبل السابعة. ايه يمنع عليه انه اذا انفصل غير المتغير ولو في اول مرة. انه يكون طاحب. كمل المدة عشرة هم؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت؟ ها؟ المثبت مقدم عنه. لا طويل على صار طيب بعد ما نطلع عبد. نعم. إيه. صدق يا شيخ. هنا. الصلاة تحت ما هو بدك. إيه الكافور يمكن دك. هل يمازج إذا دق؟ ما أظن يمازج. ما أظن. أي ولا يبقى ما. لو تشيل هذا الدقيق ما وجدته رابص علامة الممازج إنه يدخله الماء هذا ما دخل هذا أي نعم دوق أي نعم لا يكون نجس أصلا ما في نجاسة لكن هل يسلبه الطهورية أو لا يتطهر به حتى على رأي المؤلف أي نعم ها لا عن ظهر قلب هذاك يسمى مص المصحف لا ما خرج عن اسم الماء ان خرج عن اسم الماء فهو يعني كالشاهي اي نعم كالشاهي والمرق ما يطهر يصح قياس جراح الصحابه على الاستحاضه قلنا قياس جراح طيب ما نقول ان جرح الصحابة هذه صعوبة الرسول فرق قال ان هذا دم عرق فرق بينهم شيخ الصابون ثم اننا نقول ما أبينا من حي الان لو قطعت يده قطعت يد انسان هل تكون طاهرة ولا لا طيب وفيها دم لكن نقول هذه شق ازالة لانها جرح ثخينة ودائما عرق تسيل وكذلك الاستحاضة المرض طيب اذا معنا لما فرق الرسول بينهما علم انه ليس الحكم فيهما واحد فاي شيء فرق فرق بين ان الحيض ما تصلي ولا تصوم ولا اتيها زوجها ودم الاستحاضه تصلي وتصوم يخرج من مخرج الحيض ما يخالف احنا نقول نجس الكلام عندنا ان الرسول فرق بين دم الحيض وبين دم العروق وهو واضح حتى الدم الان اللي يخرج من الانسان ما هو منتن ولا شيء ولا فيه رائحه كريهه لكن الشخص انتان وسبب مخرجه هو بسبب لا هو بطبيعته هو سبب مخرجه لا ولهذا دم الحيض ما فيه رائحة هم قالوا من التمييز الرائحة الشيخ الصابون دم الاستحاضة ما فيه رائحة ذكر قاعدة المؤلف رحمه الله قوله وما وجب الاحتياط به صار فرما اي نعم ما هو صحيح لا ما هو صحيح كل شيء على سبيل الاحتياط فهو ما هو فرما شيخ قبل الكتاب صلاح مع رجل صلاح اي خلوه من المراد لا في مسلم اللي عندنا له في مسلم اللي في الكتاب لو رجعت أطراف الحديث في البخاري يمكن تجد ألفاظ مختلفة يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير كم؟ تسعة فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل به ماء فهما ماء واحد على كل حال هذا كله مبني على أن القليل ينجس بمجرد إيش؟ بمجرد الملاقاة. وقد سبق لنا أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا، وإذا لم توجد صار الماء طهورا. وسبق لنا أيضا أنه ليس هناك قسم يسمى طاهر، يسمى طاهرا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة. وعلى هذا لو وقعت نجاسة في قدر وصار ما حولها متغيرا وما بعد عنها لم يتغير، ممكن أن نغرف من الذي لم يتغير ونتطهر به لأنه طهور، واضح؟ لا. كما لو كان الماء كثيرا، لو كان الماء كثيرا وهو ما فوق القلتين، ما بلغ القلتين، فإن الماء المتغير بالنجاسة يكون نجسا وما وراءه طهور. فإذا قلنا بأن القليل لا ينجس بالملاقات، نقول ما كان ما تغير بالنجاسة من هذا الماء القليل فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور. نعم. فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة، وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها، وإن لم يتغير منه شيء احتمل أن لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا تابع لما قبل ولا لما بعد؟ أولا لما قبل. فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون قلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة، وإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما وتظهران ما اجتمع معهما، وإن لم يكن فالجميع نجس، والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر. نعم. لا عندنا تظهران، لكن ظاهرنا خطأ، تدفعان وتطهران. نعم. إن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. أنا معاشر ما يخالف حديث ذوي الأعراض حتى يخالف المذهب. لا ما يخالف، هذا خالف المذهب. نعم. اللي يقول كل جرية منفردة وتطهران، ترى هذه هذه رواية من الغرائب، يقولون على هذه الرواية لو وضعتها شعرة خنزير في هذا النهر ومر من عنده الماء صار الماء كله نجسا، ولو وضعت كلبا كبيرا في هذا الماء في هذا النهر ومر من عنده الماء فهو طاهر طهور، صح؟ نعيد. إذا جعلنا كل جرية كماء منفرد، كل جرية كماء منفرد، ووضعت نجاسة في هذا الذي يجري، إن كانت النجاسة يسيرة فإنه ينجس كل اللي يمر عليها، وإن كانت كبيرة فإنه لا ينجس إلا بالتغير. الماء النجاسة نجس صغيرة والكبيرة، لا نعم إذا كانت النجاسة كبيرة، لكن اللي ينجس الماء مو بالنجاسة، النجاسة نجسة. الآن هذا إذا قلنا كل جرية كماء منفرد ووضعت شعرة من شعر الحمار، وش اللي يحيط به من الماء؟ قليل ولا لا؟ قليل، ينجس لأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات. طيب نجس اللي جنبه؟ لا ينجس، لأن كل جرية تعتبر منفردة، كل ما جاء من عندها الشعرة صار نجس، كل ما جاء صار نجس. لكن لو وضعت جملا ميتا، جملا في هذا الذي يعبر معه الماء ومر من عنده الماء ولم يتغير فإنه لا ينجس، لا ينجس لأنه ميت، لأن الذي يحيط بالجمل ماء كثير يبلغ قلتين، والماء الكثير الذي يبلغ قلتين لا ينجس إلا لا ينجس بالملاقات، لا ينجس بالملاقات. ولهذا قالوا إن هذه الرواية تعتبر شاذة ومن غرائب العلم، لأنه يفضي إلى أن ينجس النهر الكثير بشعرة خنزير ولا ينجس ببعير. ما تصورتوها؟ نعم نعم تصورتوها زين. نعم. فؤاد ما هو الجارية؟ مو بالمشوفون يجري المباشرة، حط عودها الجريات كل ما يصطدم بالعود مثلا فهو جرية. لا حتى لو كان وسيع، لأن لو حطينا كبير لازم يصير وسيع نهر. الشعر له ضيقة أو وسيع، لأنه ممتد، لأن جعلنا كل شعر كل جرية منفردة معناه أن اللي باشر الشعر هذه قليل راح على أنه نجس، الثاني جاء راح على أنه نجس، الثالث جاء راح على أنه نجس، فيفضي إلى تنجيس النهر كله. إذا صارت كبيرة مش اللي بلاقيها الجرية تصير واسطة يعني أكثر من قلتين أو قلتين فأكثر، القلتان لا تنجسان بالملاقات، فتمر كل جرية وتسلم من النجاسة لأنها تباشرها وهي كثيرة. وهذه يعني الآن إذا تصور الواحد وش يقول إن الأولى أن الذي يكون فيه البعير الميتة هو الذي ينجس، هو اللي ينجس وذاك ما ينجس. وهذا مما يدلنا يا إخواني على أن القول الصحيح تطمئن إليه النفس ويكون مضطردا ما يتناقض، وأنت إذا وضعت هذا الضابط ما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور استرحت سواء كان جاريا أم راكدا. نعم. فصل. وفي قدر القدماء وين؟ لا فرضية، فرضية هذا الظاهر، هذه مسائل فرضيات، لكن من بيجي يروح يحط شعر الخنزير في نهر؟ كل هذه مسائل البعيدة الوقوع تكون فرضيات. ترى ما في سؤال يا شيخ. اي صحيح. اي ثلاث أسئلة عقب الدرس. لا لا لا صحيح، قلنا كل قطعة فيها ثلاث أسئلة كالبخاري. اي نعم. ما نمشي سلا. لا خلاص أخذنا ثلاثة. نعم. فصل. انتبهوا للفصل هذا ترى طيب جيد. نعم. فصل. في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه. الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان. بس هذا إذا كان عندنا ماء نجس فكيف نطهره؟ نقول إما أن يكون دون القلتين أو أكثر أو قلتين، كذا في أكثر من هذا؟ لا. هذه القصة، إما أن يكون دون القلتين أو أكثر أو قلتين. إن كان دون القلتين فلا سبيل إلى تطهيره إلا بإضافة ماء كثير إليه. ولاحظوا أننا إذا قلنا ماء كثير أو ماء قليل فالمعتبر القلتان، الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما دونها. ما دون القلتين لا يمكن أن يطهر، لا يمكن أن يطهر إلا إذا أضيف إليه ماء كثير، صح؟ مثال ذلك عندي قدر فيه ماء نجس، لا يمكن أطهر هذا إلا إذا أضفت إليه قلتين فأكثر، لأنني لو أضفت دون القلتين تنجست لأنها تلاقي النجس فتتنجس، إذا لابد أن نضيف قلتين. طيب إذا كان قلتين، إذا كان الماء المتنجس قلتين فلنا في تطهيره طريقان. الطريق الأول أن نضيف إليه ماء كثيرا. وش معنى ماء كثيرا؟ أكثر، يعني يبلغ قلتين فأكثر. الثاني أن يزول تغيره بنفسه، أن يزول تغيره بنفسه. الأول الذي دون القلتين لو زال تغيره بنفسه لم يطهر على المذهب، لأنهم يقولون ما دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه، أما القلتين فيدفع النجاسة عن نفسه، ولهذا إذا زال تغيره بنفسه طهر. وش بقي علينا؟ ما كان فوق القلتين تطهيره بواحد من أمور ثلاثة: إما أن نضيف إليه طهورا كثيرا، وإما أن يزول تغيره بنفسه، وإما أن ينزح. وش معنى ينزح؟ يعني يغرف منه ماء فيبقى بعده كثير غير متغير، فيبقى بعده كثير غير متغير. لنفرض أن هذا الماء 5 قلال، نزحنا منه قلة فزال تغيره، يطهر؟ نعم يطهر. نزحنا منه قلتين يطهر، 3 يطهر، 4 لا. لا، ليش؟ لأنه أصبح قليل، أي لأنه الباقي قليل، لا بد أن يكون الباقي كثير كثيرا. هذا طريق، أو هذه طرق تطهير الماء النجس. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا زال تغيره بنفسه أو بنزع أو بإضافة فإنه يطهر، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا هو الصحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفأرة تقع في السمن، قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنا. فإذا نزحنا منه زالت النجاسة ولو كان قليلا. طيب، لكن المؤلف مفرع على المذهب. نعم. ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقيه أو يصب، إما أن يجريه من ساقيه أو يصبه دلوا فدلوا، وإن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره، أو غير الماء لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء، كما لو طرح فيه مسك ويتخرج أن يطهره لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. فأما ما دون القلتين فلا يظهر بزوال التغير، لأن العلة فيه المخالطة لا التغير. والصحيح أن العلة هي التغير، وأن الحكم يدور مع العلة، متى زال تغير الماء بالنجاسة فإنه يطهر بأي وسيلة. وقد سبق لنا أيضا أن تطهير النجاسات يكون بغير الماء بخلاف الأحداث، فلا يكون إلا بالماء. فصل. كيف؟ ما في تناقض تعارض بين قول من الماء يطهر إذا زال التنجس بنفسه ماء كثير. نعم. أو إذا أضاف، وبين إذا أضفنا إشراط إضافة القلتين. لا، لأنه ربما لا ينتظر إلى أن يزول تغيره بنفسه، لأنه ليس يزول تغيره بنفسه على في الحال، فربما أنه لا ينتظر. يقول إذا لم تريد الانتظار فأضف إليه. إذا تبين شيخ المزال قبل دون القلتين بالإضافة، دون القلتين بالإضافة لا بأس يطلب المذهب، إنها المذهب، لكن لا يشترط أن يكون المضاف كثيرا. لا، يقل أقل من القلتين المضافة. لأنه بالأول هو بنفسه قليل، أما هذا فبما يطهر به. المضاف إليه لا بد أن يكون كثيرا، لأنه لو كان قليلا كان أول نقطة تجيه تنجس، ثاني تنجس، وهكذا. زاد التغير. ما زال التغير بنفسه، لأنه أصلا هو ما بلغ القلتين. له أصلا أكثر من القلتين. طيب، ثم أضفنا إليه قلة وزاد التغير. زين، إذا كان قلتين فأكثر وزال تغيره بنفسه فهو طهور، يطهر. أبداً، هذا إذا أردت أن تضيف، فالمضاف لا بد أن يكون قلتين لئلا ينجس بالتغير بالملاقات، لئلا ينجس بالملاقات. لو زال قبل احتمال القلتين يطهر. لو زال بنفسه، لو زال تغير بنفسه وهو قلتان. لكن من ضمن القلتين إضافة. ما يصلح، يعني معناها جمعنا ما أن نطهر به وهو دون القلتين. هذا ربما نقول انه القياس انه يطهر، يعني لو اضفنا نجسا الى نجس، لان هذا الذي تضيفه هو دون القلتين سوف ينجس بمجرد الملاقات، فكانك اضفت نجسا الى نجس، فهذا اذا زال تغيره بنفسه ما يمنع ان نقول انه يطهر. شيخ، بالقليل اذا زال تغيره بنفسه يبقى على نجاسه عن المذهب ولا يصير ظاهر؟ لا، يبقى على نجاسه، لانه ما يمكن يطهر الا باضافه شيء اليه. ولذلك الملاقات عندهم بمجرد الملاقات وإن لم يتغير يكون نجسا. اصبر يا بس الشيخ، هذا زال عن المال، هم ما يرون علة، لأنهم يقولون كما علل المؤلف، يقول هذا لا يدفع النجاسة عن نفسه. ما يقولون أن المرتبة الثانية عندهم يكون طاهرة؟ لا، ما يرون هذا، يرون مناجس ولا طاهرة. شيخ، لو تساوى المضاف والمضاف ليه في الكلمتين شيخ؟ ما يخالف، لا بأس، يطهر. اي نعم، اذا زال التغير طبعا. عندنا ماء نجس قلتين، وعندنا ماء طهور قلتين، فاضفنا الماء الطهور الى القلتين الى النجس فزال التغير، يكون طهور. انا اقول اذا زال، اذا لم يزل يبقى نجس، يبقى نجس. فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر، كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير. سم أن يطهر بالألف. ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه. إذن هذه مسألة إذا أضيف ماء النجس إلى نجس وهو قليل، ولكن بالإضافة صار كثيرا، فزال التغير بنفسه، فيقول المؤلف المذهب أنه لا يطهر ويتخرج، نعم، أن يطهر، إذ أن التغير إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرنا. وهذا أقرب، هذا التخريج أقرب. لكن ما معنى التخريج؟ التخريج هو ما نسميه بالقياس، التخريج ما نسميه بالقياس، يعني أن نجعل هذا مثل هذا. إيه نعم. وإن اجتمع مستعمل إيش؟ إيش؟ يعني هذا، يعني مثلا اضفنا ما احنا عندنا قاعده يا اخواني هي الصحيحه، مسلمه. اقول لكم القول الصحيح ما يحتاج الى التفاصيل، متى زال التغير باي وسيله، حتى لو فرض لما طبخناه راح تغيره فهنا هو يطهر. احنا يعني شيخ هذا الراي. طيب، يعني كلام المؤلف، يعني يقول إذا أضفت ماء نجسا إلى ماء نجس، فهمت؟ فهل يطهر أم لا؟ نقول لا يطهر، معلوم، لأن النجس لا يطهر غيره، لكن لو زال تغيرهما بأنفسهما فهل نقول إنهما يطهران أو لا؟ يقول المؤلف إنهما لا يطهران، ثم قال ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين، وهذا التخريج هو الصحيح. وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع، فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، فالمستعمل أولى. لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل أولى. وإن قول لو كان مائعا، يعني لو كان الذي خالط هذا الماء اليسير المستعمل، لو كان الذي خالطه مائعا، ويعنون بالمائع ما سوى الماء مثل اللبن والخل وما أشبه ذلك، كل هذا يسمى مائعا، عفي عنه فالمستعمل من باب أولى. عندك شيخ أولى وإن كثر ولا أولى؟ وقف. وإن كثر بحيث لو كان، إحنا عندنا وإن كثير. وإن كثير؟ أي نعم. لا، وإن كثر. وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. طيب. باب الشك في الماء. نعم. إذا المضاف لابد أن يكون طهورا، لأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، هذه القاعدة. أما على قولنا فإذا خالطه فأصل قسم الطاهر غير وارد، قسم الطاهر غير وارد. نعم. باب الشك. نعم. نعم. لا، ما أخذه، يعتبرها الكثير الذي تزول به الرائحة، يزول به التغير. أما المجاري إذا كان مثلا في مدينة مثلا ساحلية بحر، مجاري تصب مثلا في بام في ماء مستبحر. نعم. هل يعني نحكم لما قرب منه؟ هنا ما قرب منه فهو نجس لأنه متغير، أما البعيد الذي لم يتغير فإنه طهور. طيب أحيانا يعني الريح فقط، لكن بحر. إذا كان قريبا بتغير، وأما ما كان عند المصب، المصب تعرف أنه يندفع بشدة بقوة، يتمايز الماء الأول الذي وقع فيه ويبقى هذا كأنه عمود. طيب، هذه مسألة، هذا ذكرنا بمسألة، لو أن هذا الماء النجس أضيف إليه مواد كيماوية وأزالت النجاسة، أزالت النجاسة، هل يكون طهورا؟ المذهب لا، لأنه لا يطهر إلا بالماء، وعلى القول الذي ذكرناه يكون طهورا، يطهر ما دام رائح الطعم واللون والريح فإنه طهور، وهذا يستعمل أظن في بلاد الغرب. عندنا يا شيخ. نعم. عندنا احنا. موجود؟ نعم. اي نعم. لا تحليل من ذا. لا لا لا، اسقابها الزروع يا شيخ، هذا اسقاب الحدائق اللي في الشوارع. اي. اسقاب الحدائق ولو اصاب ثوبك ما ينجس. على القول الذي اخترناه. وعلى القول الثاني ينجس. ينجس. تغضب منه يا شيخ. اي نعم. ها؟ لا، اذا كان له رائحة فهو نجس، ما بعد طهر. رائحة كيماويات. لا، رائحة كيماويات ما تضر. وأظن رائحة الكيماويات إنها مع البطاة تروح. إيش؟ أو نعم. باب الشك في الماء. القارئ معهم هذا مزول ندلس. باب الشك في الماء. إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغير. إذا شك في نجاسة. في نجاسته. لا. لا هكذا عندي. صح. نعم. إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع، فلا يزول بالشك وإن تيقن نجاسته. لا، إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة، وهذا إذا لم يكن في التغير واضح، لكن إذا وجده متغيرا وشك هل هذا التغير من نجاسة أو لا، نقول الأصل الطهارة. يعني لو وجد فيه روثا وقد تغير بهذا الروث وشك هل الروث روث بعير أو روث حمار، ماذا نقول؟ الأصل أنه روث بعير. الأصل أنه روث بعير، واضح؟ إذا لم يجد فيه شيئا لك وجده متغيرا نقول أيضا الأصل طهارة، لأنه ربما يتغير بمكثه أي بطول بقائه. نعم. لماذا نقول انه روث حمار ولا نقول انه روث بعير؟ ها؟ ما اتوقف. احسنت. وش الاصل؟ هذا الاصل الطهارة. نعم. الا ولا يمكن تجيب الريح روث ابل. لاحظوا لمسة الشك في الماء أو الشك في انتقاض الوضوء ما يرجع فيه إلى غلبة الظن، لا بد من اليقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. ما في قرينة هنا، لأن قول الصحابة فوجد في بطنه شيئا هذه قرينة انه خرجت منه الريح، ومع ذلك لم الغاها الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني الاصل اقوى. نعم. وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس، لان الاصل نجاسته، وان علم وقوع النجاسه فيه اصل. قولوا لان الاصل نجاسته، يعني الاصل بقاء مكان على مكان. هذه اصل متفق عليه وهي من القواعد. الأصل بقى وما كان على مكان. نعم. وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها. وتقت الساعة والله أعلم. لا فيك. بسم الله. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشك في الماء. إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع، فلا يزول بالشك. وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس، لأن الأصل نجاسته. وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل سبق الكلام عليها، وبينا أن لدينا قاعدة مهمة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان طاهرا وشككنا في نجاسته فهو طاهر، وما كان نجسا وشككنا هل طهر فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه حين شك إليه الرجل يجد الشيء في صلاته فلا يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه القاعدة تنفعك هنا، وفي كل مكان. لو شككت في الصلاة هل أنت قلت سبحان ربي الأعلى أم لم تقل؟ فالأصل عدم القول، الأصل بقى مكان على مكان. لو أن رجلا علق طلاق امرأته على شرط وشك هل وجد هذا الشرط أم لم يوجد، لم تطلق، لأن الأصل بقى مكان على مكان. واضح؟ المهم هذه قاعدة تنفعك في جميع أبواب العلم. لو ثبت على رجل دين وقال إنه قضاه فالأصل بقاء الدين فلا يقبل إلا ببينة، وهل مجرد؟ نعم. فإذن المسألتان واضحتان. أما المسألة الثالثة فهو أنه إذا سقط في الماء نجاسة ووجده متغيرا ولكن لا يدري هل هو من النجاسة أو من غيرها فإن يعمل بالظاهر. وما هو الظاهر؟ أنه من النجاسة، فنقول إن الماء نجس. فلو قال قائل أليس الأصل بقاء الطهارة؟ قلنا لكن هذا الأصل عورض بظاهر أقوى منه، فإذا عورض بظاهر أقوى منه فالحكم للظاهر. واضح يا جماعة؟ ولهذا النظائر، مثلا لو أن رجلا أصلع ليس عليه غترة وواحد مع عليه غترة وبيده غترة، والذي معه الذي عليه الغترة وبيده الغترة هارب وذاك طالب يركض وراءه يا فلان أعطني غترة، فنحكم بها لمن؟ للثاني، أي للطالب، للثاني لا مهو للهارب، الهارب عليه وحده وبيده وحده، وإذا أصلع يركض سابق يقول أعطني غترة. الهارب وش يقول؟ يقول هذه بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان له، لكن نقول هنا ظاهر أقوى من الأصل. ما هو الظاهر؟ الحال الواقع الآن، كيف واحد معه غترة وعليه غترة ويقول هذه لي، والثاني يركض وراه يقول أعطني غترتي، أليس كذلك؟ مع أن في احتمال أن الطالب هذا ألقى غترته في أي مكان وصلى وجاء يركض ساكت، أزال احتمالا، لكنه خلاف الظاهر. المهم إذن الأصل معمول به، ما لم يعارضه ظاهر أقوى منه فيغلب إيش؟ الظاهر. نعم. وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجس كموت ذبابة فيه، وإن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث، ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر ولا يقبل خبر كافر ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسد، لأن رواياتهم أنا عندي بالإفراد رواياتهم جمع رواياتهم معنى واحد لأن روايتهم غير مقبولة. وإن أخبره رجل أنك بس إذا قال لك شخص هذا الماء نجس فإنه لازمك قبول خبره حتى تسأل وش سبب النجاسة، لماذا؟ لأنه ربما يظن أنه أصابته نجاسة وليس كذلك، كذبابة وقعت فيه، الذبابة لو وقعت في الماء لا تنجسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، والغالب أنه إذا كان الماء حارا سوف يموت ومع ذلك ليس بنجس. طيب إذا أخبرني شخص قال فلان ترى هذا الماء اللي أنت استعملت نجس أقبل؟ لا. يقول ما السبب؟ إذا قال السبب لأنه سقط فيه خشبة ليس نجس. طيب قال سقط فيه بعرة بعير ليس بنجس، إذا لابد بين السبب ولابد أن نكون ثقة، وهو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل، فإن أخبره كافر لم يقبل، أو صبي لم يقبل، أو مجنون لم يقبل، نعم، أو فاسق. نعم نعم. يقرأ. وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك، حكم بنجاستهما، لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين. وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما عارضا وسقط تعارضا صحيح ها؟ صحيح. صح لا وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما، لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما. تمام، أظن هذا واضح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا مو واضح يا جماعة. فيه إناء أخبره رجل بأنه رأى كلبا يشرب من هذا الإناء رقم واحد، وأخبره الثاني بأن كلبا شرب من الإناء رقم اثنين، نقبل خبرهما؟ إلا نقبل خبرهما، لأنه يمكن أن يكون كلبين في وقت واحد، أو أن يكون كلبا واحدا في وقتين، ممكن هذا، فتكون الإناءان كلاهما نجس. أخبراه بأنهما رأيا كلبا أحمر وهو واحد ولغ الساعة الثانية عشرة، فهنا لا نقبل قوله. لماذا؟ لأنهما تعارض، لا يمكن أن كلبا واحدا يشرب من إناءين في آن واحد، إذن تعارضت أقوالهما فسقطت، فيكون الإناءان طاهرين. ها واضح ولا مهبار؟ واضح، لكن أنتم ما تراجعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فصل. نعم. وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما، سواء كثر عدد الطاهر أم لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيح الضرورة، فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا، أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده بالوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتركهما. وهل يشترط لصحة التيمم فتركهما أولى؟ وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، وفي الثانية لا يشترط، لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغير. وإن اشتبه مطلق من طيب، إن اشتبه الماء النجس بالطاهر يقول تيمم ولم يجوز استعمال أحدهما، مراده بالطاهر هنا بالطهور، الطهور اشتبه نجس بطهور ولم يعرف أيهما الطهور، فهنا يقول يجب أن يتيمم ولا يتحرى ولا ولا ولا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لماذا؟ لأنه الآن غير قادر على استعمال الطهور، غير قادر، ليس عنده علامات ولا قرائن. نعم، يرجح بها أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، فهو عاجز عن استعماله حسا أو شرعا. شرعا عاجز عنه، إذن يعجل إلى التيمم لدخوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. في رواية أخرى يقول المؤلف ولم يجوز له استعمال أحدهما سواء كثر على الطاهر أو لم يكثر، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يتحرى، لا يتحرى يعني لا يطلب أيهما يغلب على ظنها أنه طهور. والقول الثاني أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، إذا كثر عدد الطاهر فإنه يتحرى إعمالا لإيش؟ للأكثر. فإذا كان مثلا عنده خمسة أوان، ثلاثة منها طاهرة واثنان نجسان، وشك أيهما الطاهر من النجس، فعلى هذا الرأي الثاني أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطاهر توضأ منه. أما على المذهب فيقولون إنه لا يتحرى حتى لو كان الطاهر عشرة والنجس واحدة. شف التعليل، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. هذه قاعدة، وتذكرون الآن لو أن أحدكم ينتدب إلى كتابة هذه الضوابط ما دمنا في أول كتاب. اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة، إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه لا يجوز التحري، لأنه ليس هناك ضرورة يتحرى. أما لو اشتبه المباح بالمحظور على وجه تبيحه الضرورة فهنا يتحرى. مثاله اشتبهت ميتة بمذكات وهو الآن مضطر يأكل، ما عنده شيء يأكل، فهنا نقول تحر، لأن كونك تتحرى وتأكل ما يغلب على ظنك أنه الحلال خير من كونك لا تتحرى بس تأكل هكذا. فهذا القاعدة والضابط، لأنه إيش؟ اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. طيب، رجل أراد يتزوج، أراد أن يتزوج، واشتبهت أخته بأجنبيات، أخته معه نساء وهو يريد أن يتزوج، واشتبه هل أخته هذه أو هذه أو هذه، ماذا نقول؟ يجب التجنب، لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة، لأن الجماع لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فإنه يباح عند الضرورة. إذن هذه قاعدة مفيدة، وكأن شرافي يشير إلى أنه سيتولى هذا. ها؟ إيش؟ أمس عيناكم قبل؟ إيه طيب. ها؟ ها؟ إيش؟ ما فهمت. في الزاد. كيف الزاد؟ ها؟ المهم الآن أنت ملتزم حقات الكافي، خلص أجل أجل تعاون أنت ويا الأخ يا شرافي إذا كان ترغب. طيب، يقول كما لو كان النجس إلى آخره. نعم، أما التعليل الأخير هو يعني ما هو ظاهر جدا، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اشتهاءه في الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاسة. معلوم، إذا تحرى وغلب على ظنه أن رقم واحد هو الطاهر وتوضأ به، ثم عند الوضوء الثاني تحرى وغلب على ظنه أن النجس هو رقم واحد وأن الطاهر رقم اثنين، فمعناه أن وضوءه الأول كان بما يعتقد أنه نجس، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر طيب لتوضأ بما يعتقد نجاسته، فإذا كان يعتقد نجاسته وش يلزمه؟ غسل الأثر، غسل الأثر، الإعادة ما يلزمه الإعادة لأنه توضأ باجتهاد، لكن يلزمه غسل الأثر، غسل أثر الماء الأول، لأنه إذا كان يعتقد أنه نجس فقد تلوث به فيجب عليه غسل الأثر. يقول فإذا توضأ بالثاني من غير غسل الأثر الأول تنجس يقينا، صح، لو لم يغسل الأول أثر الأول وتوضأ بالثاني يقول فإنه يتنجس يقينا، لأن الثاني يلاقي النجاسة فيكون نجسا، وحينئذ لا يصح له وضوء لا بهذا ولا بهذا. نعم، وإن غسل الأثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، سيد عندكم، وفيه حرج ينتفي بقوله تعالى ما جعل عليه الدين من حرج، فتركهما أولى. على كل حال هو نقول الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن التحري فإنه يتحر، ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، والتحري لا شك أنه يغلب الظن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان لحقا أذكره قبل القاعدة، إذا شك أحدهم بصلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فنحن نقول إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس أنه متى أمكن التحري بأي علامة تكون وجب عليه أن يتحرى ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور. إينا. الأخوان يقولون إن السؤال في آخر وقت. كل يوم نبينا نمشي. شيخ حط إعلان بهذا فوق. كل فقرة فيها سؤال. تقول إلى صارت فقرات كثير. كل تعليق في سؤال واحد. كل تعليق في سؤال واحد. أن سألت. نعم يا علي. إيه؟ لكن لو شك بعد أن فعل شك وتردد ما يرون ما يطرح ما يطرح ما إذا قال أنا الآن ما أقدر إني أتوضأ بالأول، أنا ما أقدر أتوضأ بالأول، نقول إذن لازم تتحرى. على كل حال القول الصحيح يستريح، صاحب القول الصحيح يستريح، نقول متى أمكن التحري فإنك تحرى. نعم، وإذا تحريت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لو تبين فيما بعد أنه نجس فليس عليك شيء. نعم، وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا لتحصل له طهارة اليقين وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه طيب، إن اشتبه مطلق بمستعمل، وش معنى مطلق؟ يعني لم يستعمل، نعرف أن المطلق هو غير المستعمل لما قال بمستعمل، لأن الشيء يعرف بضده. الماء المستعمل سبق لنا أن ما استعمل في طهارة واجبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر، فعنده إناءان أحدهما مستعمل في طهارة واجبة والثاني غير مستعمل، الأول لا يرفع الحدث على المذهب والثاني يرفع الحدث، اشتبه أيهما الطاهر من المطلق من المستعمل؟ نقول توضأ منهما. نعم، يقول توضأ من كل إناء وضوءا، وكلام المؤلف فيه شيء من الإجماع، فظاهر كلامه أنه لو توضع من الأول وضوءا كاملا ثم من الثاني وضوءا كاملا صح وضوء صح. هذا ظاهر يعني يدخل في كلامه، ولكن الأمر ليس كذلك. يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. واضح؟ الإناءان طاهر ومطلق، يعني مستعمل ومطلق كما قال المؤلف. نقول توضأ منهما وضوءا واحدا، خذ من هذا غرفة اغسل كفيك، ثم من الثاني غرفة اغسل كفيك، ثم عد خذ من الأول غرفة للمضمضة والاستنشاق، والثاني كذلك، ثم خذ غرفة من الأول للأصل وجه، والثاني كذلك، ثم لليد اليمنى من الأول والثاني كذلك، وهكذا. لماذا؟ لأنك لو توضأت من أحدهما وضوءا كاملا ثم توضأت من الثاني لاختل الترتيب، لأنك إذا توضأت من الأول يحتمل أنه هو المطلق ويحتمل أنه المستعمل. في كل غرفة سوف يرد هذا الاحتمال. فإذا غسلت وجهك مثلا من الأول الغسلة الأولى يحتمل أنه هو الطاهر أو المطلق، أليس كذلك؟ إذن لم يرتفع الحدث. لنفرض أنه الطاهر، الطاهر غير المستعمل، لنفرض أنه المطلق غير المستعمل، ثم غسلت اليدين يرد احتمال أنه المطلق أو المستعمل، وحينئذ يختلف الترتيب بالنسبة للوضوء الثاني. ولذلك الفقهاء المتأخرون قيدوا، قالوا لابد أن يتوضأ منهما إيش؟ وضوءا واحدا، لأجل أن لا يتجاوز عضوا إلا وقد تيقن أنه طاهر، أليس كذلك؟ أنا إذا غسلت وجهي من هذا ثم من هذا تيقنت الآن أني توضأت بماء طهور، بماء طهور. أي نعم. لا ما يمكن. نعم. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنبسة وأمكنه الصلاة في عدد النبس وزيارة صلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشك، فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة. اللهم صل. نعم. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وهذا يمكن يقع، أحد الثياب عندك قد أصابه بول وهو معلق ولا تدري أيه، ماذا تعمل؟ نقول صل بعدد النجس وزد صلاته، زد صلاته. قال عدد النجس 50 ثوبا، هذا غني، رجل غني عنده 50 ثوبا كلها نجسة، والحادي والخمسون طاهر، كم يصلي في كل فرض؟ واحدا 50 صلاة كذا. نعم على كلامه. إيه على كلام. طيب، لكن محل ذلك إذا لم يمكن تطهير أحد الثياب، لو كان عندهما يمكنه أن يطهر أحد الثياب وجب عليه، لأنه إذا كان يمكنه تطهير أحد الثياب وطهره صلى صلاة واحدة يتيقن أنها صحيحة، يتيقن أنها صحيحة. لكن لو صلى بعدد النجس وزاد صلاة فكل صلاة من هذه الصلوات يحتمل أنها صحيحة أو أنها غير الصحيحة. صحيح أنه إذا زاد الصلاة فأحد هذه الصلوات 50 مثلا صحيح، لكنها كل صلاة واحدة باعتبار عينها مشكوك فيها. أعيد مرة ثانية، ولا نضرب مثلا يكون حول الاستحاذة، رجل عنده 3 ثياب نجسة والثوب الرابع طاهر، فاشتبه عليه الطاهر من الثياب بالنجس، نقول يجب عليك أن تصلي 4 صلوات، عدد النجس ثلاث والطاهر واحد، ما لم يمكن تطهير أحد الثياب فإن أمكن وجب. لماذا نقول يجب؟ لأنك إذا أطهرته وصليت الصلاة تيقنت أنها هي الصحيحة بعينها، لكن لو صليت أربع صلوات هل تتيقن أن هذه الصلاة بعينها هي الصحيحة؟ لا، لكن بمجموعها أتيقن أن فيها صحيحة، لكن ما أدري اللي بالثوب الأول والثاني والثالث والرابع. إذن يحتاج إلى قيد ولا لا؟ طيب، صار ما لم يمكن تطهير أحد الثياب فإن أمكن وجب تطهيره ليؤدي الصلاة بيقين بعينه. المذهب رحمه الله مشهور المذهب يقولون يصلي بعدد النجس ولو كثر، ولو كان لا يخلص من الصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة الثانية. لو قدرنا أنه 100 ثوب يصلي 100 صلاة واحدة، إذا صار صلاة الظهر يمكن يجي العصر ما قضت، وصلاة العصر يمكن يجي المغرب ما خلصت. القول الثاني لابن عقيل، وكأن المؤلف رحمه الله يميل إليه لأن تعليله يدل عليه، ولم يذكر سوى هذا القول. قال يقول يقينا من غير مشقة، من غير مشقة، ثم ذكر قول ابن عقيل، وهذا يدل على أنه يميل إليه، يميل إليه. نعم. اي نعم. اي لا، المانع سبحانك الله انه لو فرضنا ان الطاهر هو الثاني الذي غسل منه يده، مثلا غسل منه يده في الاول، هو الطاهر الذي غسل يده في الاول، ثم احتمال ان يكون الطاهر هو الذي غسل وجهه في الثاني. طيب، توضع وضوءا كاملا، أليس كل واحد منهم يحتمل أنه هو الطاهر؟ طيب، إذا صار يحتمل، قلنا إذا توضع من الأول، إذا توضع من الأول وقدرنا أنه هو الطاهر، غسل وجهه وغسل بقية أعضائه، ثم جاء الثاني وقلنا أنه هو الأول، هو لما سامن الثاني قلنا هو الطاهر، عرفت؟ وحنا مقدرين ان الاول هو الطاهر وقد غسل يديه من جمله ما غسل من الاعضاء، فاذا قلنا الثاني انه هو الطاهر صار معنى هذا ان غسل وجهه في الثاني صحيح لانه هو الطاهر، ويكون باحتمال بتقدير ان الاول هو الطاهر يكون غسل يديه قبل غسل وجهه، قبل غسل وجهه. ما هو؟ لا اله الا الله. أصل كل احتمال، ما هو نجس، النجس يجب اجتنابه، ما في إشكال ما دام أنه فيه اشتباه، كل واحد منهما يحتمل أنه الطاهر. لنفرض أننا رجحنا احتمال أن الأول هو الطاهر، طيب يكون كل أعضاؤه الأربعة صحيحة، يعني صحت كله. لما استعمل الثاني فرضنا احتمال أنه هو الطاهر، كذا ولا لا؟ غسل وجهه، إذا غسل وجهه على فرض أنه هو الطاهر، وكان قد فرضنا في الأول إن الطاهر هو الأول، صار غسل اليد قبل الوجه، ولهذا لابد أن يكون وضوءا واحدا على اشتراط الترتيب. أما إذا لم نشترط الترتيب فلا بأس أن يتوضأ من هذه المرة ومن هذه المرة. واضح، تأمل، ما هو واضح لأنهم يجعلون الاحتمال في كل عضو على الانفراد، ما هو في جميع أعضاء الوضوء، في كل عضو على الانفراد. فإذا قدرنا أن من الأول هو الماء الطاهر، إذا قدرنا هو يعني الطهور قصدي، إذا قدرنا هو الطهور في العضو الذي هو اليد، وقدرنا أن الثاني هو الطهور في العضو الذي هو الوجه، صار معناه أننا غسلنا اليد قبل الوجه، لأن لا الوجه قبل اليد صحيح، غسلنا اليد قبل الوجه لأنهم يقدرون كل عضو على انفراد لأنه مرتب. طيب إذا رتب وقلنا كل عضو كل احتمال نجريه على كل عضو، فهمت؟ لما غسل وجهه، لما غسل وجهه في الأول رقم واحد، غسل وجهه رقم واحد، قلنا يحتمل أنه هو الطاهر أو هو الطهور أو أنه المستعمل ولا لا؟ إذن ما صح مع هذا الاحتمال، لكن نفرض أن قدرنا أنه هو الطهور، هو الطاهر أصلا، قدرنا أنه هو الطاهر، لم يصح الوجه. لما غسل يده قدرنا أنه هو الطهور، صح غسل اليد ولا لا؟ يصح. عندما جئنا في الثاني وغسل الوجه وكامل الوضوء نقول صح الآن أنه أنه غسل يده من الإناء الأول قبل أن يغسل وجهه من الإناء الثاني. يتأمله هو لا أسف أقول تأملوه. نعم اي نعم زين لكن ما يدري انه هو الطهور الثاني، لو تيقن ان الثاني هو الطهور ما في اشكال. طيب اما الاول والثاني في كل عضو اي نعم، لكن في كل عضو نقدر انه الاول والثاني ما هو في مجموع الوضوء. ولهذا لو فرضنا انه غسل من الجنابه، شوف لو فرضنا انه غسل من الجنابه واغتسل من هذا غسلا كاملا ومن الثاني غسلا كاملا يصح ولا لا؟ يصح لان ما في ترتيب. لكن هذا لما كان فيه ترتيب نخشى ان يكون تقديرنا للثاني انه هو الطهور يكون غسل اليد في الاول حينما اعتبرناه هو الطهور غسلها قبل الوجه في الإناء الثاني. فالمهم أنه على اشتراط الترتيب واضح، وتأملوها تماما. لا على كل حال الراجح أصلا ما في قسم طاهر عندنا، ما قلنا في أمس أنه ما في قسم طاهر، خلاص نقول توضأ من اللي تبي، توضأ من هذا أو من هذا مرة واحدة بس. لا مها النجس، النجس كنا نتجنبه، كلامنا إذا شك في طاهر وطهور، الكلام هذا اللي احنا ذكرنا إذا شك في طاهر وطهور. فإذا قلنا إن الطاهر ليس موجودا على القول الراجح ما صار اشتباه، نقول توضأ من أيهما شيء. هذا على تقديم الشك يرد في استعمال الماء هذا أو هذا في كل مرة أي هي يصير هذا الاختلاف. أي نعم هذا هو. أما إذا جزم أو هذا هو أصل ما في تحري على المذهب، لو تحرى لو في تحري تحرى أن هذا هو الطهور وانتهى، ما في تحري. ولذلك الاحتمال بيرد في هذا وهذا في كل عضو، هذا هو السبب. ولهذا قلت لكم أنا لو إذا قلنا بعدم اشتراط الترتيب فيصح أن يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم من هذا وضوءا كاملا كما قلنا في مسألة الغسل. هنا فصل في صور لا لا اثنين يا جماعه وهو ثلاثه اقسام. ايش فصل؟ فصل في صور الحيوان وهو ثلاثه اقسام طاهر وهو ثلاثه انواع، احدها الادمي متطهرا كان او محدثا. روى ابو هريره قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم. اولا هل تعرفون صور الحيوان؟ يعني بقية طعامه وشرابه. لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. ها؟ إن المؤمن عندنا ليس ينجس، ها؟ يعني عندي ليس ينجس، ليس، واللي نحفظ لا ينجس ما دام الفراغ واسع حطوه ليس ينجس ما في. فقال سبحان الله إن المؤمن ليس ينجس، متفق عليه. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب. رواه مسلم. النوع الثاني ما يؤكل له. في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث يشرب من الإناء الذي قد شرب منه، وكثير من الناس اليوم لا يشربون من الإناء الذي شرب منه. وفيها أيضا دليل على يعني أن محبته لعائشة رضي الله عنها، ولهذا يشرب من موضع فمها، من موضع فمها. وفيها أيضا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان مع أهله أي مع زوجته خاصة أن يفعل كل شيء يقوي الصلة بينهما والمحبة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. نعم. النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة، لما روت كبشة بن كعب بن مالك قال: أتعرفون السنور؟ ها؟ البس. هنا قالت: دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فسكبت له وضوءا فجاءت كرته فأصغلها الإناء حتى شربت، فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، دل بمنطوقه على طهارة الهرة وبتعليمه على طهارة ما دونها، بكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها، فهذا سوءه وعرقه وغيره طاهر. نعم، فهمت مسألة أنواع الآن. النوع الأول الآدم، فسوءه لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف، مثل البعير والدجاجة سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور، هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال: وهو السنور وما دونها في الخلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين ولم يقل إنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل طاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيرهما، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما يجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات احداها بالتراب. طيب، على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا، بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز. يعني اشترى شرطين: مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها، هذا الصحيح. نعم. حرم والفأر وقع في السم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي حرم والفأر وقع في السم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي حرم والفأر وقع في السم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي حرم والفأر وقع في السم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي حرم والفأر وقع في السم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي حرم والفأر وقع في السم، طاهر، لأنهما من الطوافين عليه. نجيب عن الحديث. أي حديث؟ حديث التحريم. تحريم غير، ما نقول كله، لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكله وحرام. تكلم عن فضلات الطعام والشراب يعني. إيه نعم، لا له حرام، ما في شك، ما يوكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين، احنا اعطيناهم سؤالين. ذلك فضل الله. نعم. بحديث ابي قتاده على انه مما لا يمكن التحرز منه، مع ان ابي قتاده يستطيع ان لا يسقي الاهلين فيتحرز منها. اي لان لما حكم الرسول بانها طاهره صار لا فرق بين ان نختار ان تلغ من او ان تشرب من اناء.